بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم فلم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى I love.

Oh, إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله العظيم الفاتحة.